وأن يصب عليكم الخير صبا صبا. وأسأل الله تعالى أن يعمر دياركم بالأمن والإيمان، وأن يؤتي هنا العباد والبلاد ما يجعله بلاغا للحاضر والبلد. أيها الإخوة والأخوات، يروى أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا إلى الجنة، لمن تكون لزوجها الأول أو للثاني؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال تكون لأكثرهما مالا، أو تكون لأفضلهما قياما، أو لأكثرهما قياما، أو لأعظمهما جهادا؟ ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يختار أحد الزوجين لها في الجنة، عندها زوجان في الدنيا، من الذي يكون معها في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت أم سلمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجبها، قال لها: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، نعم. أما خير الدنيا فهو ما يكون لحسن القلب من محبة في قلوب الناس، وأما خير الآخرة فهو ما يكون له من الأجر العظيم عند ربنا جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل: يا رسول الله، من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ من أقرب الناس في الجنة منك مجلسا؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال الشهداء الصوامون القوامون؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموفقون أجنافا، الذين يحلفون ويخلفون ليتآلف مع الناس والناس يتآلف معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا خير في من لا يأتلف ولا يؤلف. الإنسان اللي لا يتآلف مع الناس والناس لا يتآلفون معه، هذا لا خير فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكرم بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. بمعنى أنه لو أن رجلا كان يقوم الليل ويصوم النهار، ورجل آخر أخلاقه حسنا مع الناس، وهو يتلطف مع هذا ويبتسم بوجه هذا ويعفو عن هذا ويحكم على هذا ولا يغضب على هذا، يكون معه بدرجة واحدة يوم القيامة مع كثرة الصيام والقيام. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة، ذكر له من صلاتها وصيامها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذه المرأة صوامة صوامة، لكن المشكلة أن أخلاقها سيئة. قالوا: يا رسول الله، فلانا، وذكروا من صلاتها وصيامها. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. عزيز، نعم، لأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. يتباعد سوء الخلق حتى مع الحيوانات يفسد أجرا. دخلت امرأة للنار في همة حبستها، لا هي تركتها تأكل من أجل الأرض. ودخلت امرأة البغي من بني إسرائيل، دخلت إلى الجنة في كلب أسقته. شو حتى التعامل مع الحيوانات، لما يتعامل الانسان بالرفق واللين والرحمه والاحسان يكون له به اجر. وقال عليه الصلاه والسلام: ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من خلق الحسن. بمعنى ان الخلق الحسن ايضا يرفع الله تعالى به درجات العبد، ويجعل الله تعالى له به اليه مكان، ويصل به الى درجات عليا. ولذلك لما سئلت عائشه رضي الله عنها قيل لها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت عائشه؟ هل اعطت محاضره للزائر وقالت: كان صلى الله عليه وسلم يتعامل كذا مع الصغار ويتعامل كذا مع الكبار ويتعامل؟ لا، اعطتهم جوابا مختصرا. قالت له: الست تقرا القران؟ انت تقرا القران ولا لا؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه اقرا القران وتعرف كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى الرجل والمرأة، يحسن إلى المسلم والكافر. ما دام الله قال وأحسنوا، معناه قولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام. ما دام الله تعالى يقول قولوا للناس حسنا، معناه أني مطالب أني أقول للناس أحسن الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام: الله ويقرأ قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عندها لا يمكن أن يؤذي أحدا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، يرحب بالناس، يمسك نفسه عن الغضب. ما كان صلى الله عليه وسلم سريع الغضب ويضرب هذا ويفرق على هذا ويسب هذا ويلعن هذا، لا. الله جل وعلا يقول له: وانك لعلى خلق عظيم. انت يا محمد صلى الله عليه وسلم اخلاق حسنه. وبالتالي كان يا جماعه قد جمع الله تعالى له محاسن الاخلاق. ولذلك حتى في تعامل مع الناس كان احسن الناس خلقا عليه الصلاه والسلام. يقول انس بن مالك: كنت امشي يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه برج نجراني غليظ الحال. البرج المزح غليظ الحال يعني الملاصق مثل الزلزال، الملاصق في الرقبه غليظ الحال. ونجراني يعني البرج نفسه ثقيل. ف وهم كانوا في السابق يلبسون الغذاء مثل ما نلبس نحن الاحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي معنا، واذا برجل ياتي قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على غذاءه فيسلبه اليه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من شده الجذب، وحتى اثر الغذاء في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الان لو تلبس احرام وتلبس عليك من واحد من خلفك بجرمك ربما اثر في رقبتك او كرهها. فما بالك لما ياتي واحد عادي والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البرد الغليظ وياتي يمسك الرداء في جرمه. يقول انس: حتى اثر في صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه قال: يا محمد. محمد كما قال يا رسول الله تعالى فقال: يا محمد. طيب الرجل ماذا يريد؟ يمكن عنده حلي في البيت ومسكين ما انقطع عليه قطع خاله، او يمكن الرجل عنده بضاعه جاء الناس يقتلونهم ويريد فتحه فما قدر يحكم تصرفه. قال: يا محمد. انت النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تريد؟ قال: اعطني من مال الله الذي احفظ فانه ليس مالك ولا مالي. حول ولا قوه الا بالله. أنت الآن لو كنت تمشي في السوق وجاء واحد وجاب قدرتك من الأرض وضاعت القدرة والأرزاق القضية، ثم أنت خليت قال: تصدق عليك، تصدق عليك، يمكن تعطيك كذا، تصدق عليك، تقول: طيب يا سيدي صدقات، يجي بأسلوب الجيد ولو سمحت ومفضل وأنا مسكين وضعيف، هو بيجي كذا يتضارب مع الناس. هرجل هذا جاء وجلس لله من على عنق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد من مال الله الذي اعطاه فانه ليس مالك ولا مالك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام الذي وصفه الله تعالى فقال: فبما رحمه من الله لنت لكي اصبحت لينا. طيب لو ما كان لينا كان ممكن يكون ايش؟ ايش الاختيار الثاني؟ لو ما كان لينا يا ربي كان ممكن يكون ماذا؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب. ايش النتيجه؟ لم يفضوا من حولك. فضوا من حولي وانا نبي؟ نعم. فضوا من حولي وانا قاتل الانبياء وغفر لما ارتدى من ذنب الاخر؟ نعم. الناس يا جماعه ما همهم كثره صلاتك وصومك، الناس همهم اخلاقك. الحين انت لو تتزوج المراه تصلي كل ليلة 100 ركعة وتقرأ كل يوم 10 ليلة من القرآن وعبادة وصيام وقيام، لكنك إذا قلت لها أعطيني مال قالت: وش الغلط عندك؟ قلت: طيب سوي كوى. قالت: شو تسوي لك؟ طيب روح معي يوم القاضي. قالت: ما أحب أمور القرآن. طيب وسيئة الخلق معك ودائما عبوسك في وجهك ولا تلتزم ولا تضحك ولا هل تقول بنفسك: والله انا احبها جدا لذلك الفضائل التي أحبها لأنها تقوم وتصوم النهار وتقرأ القرآن، هذا العلم الحمد وهي أخلاقها جيدة أجيب لا طبعا، بالعكس النبي يقول قال لي الطاعة أنها تقوم إليه برد من النهار لكن تمتثل لوجهي إلى الخلف وأطيعيني إلى أمر واغسلي لي واغسلي العيال حتى يصلح معي. هذه مثل من يتزوجها إذا كانت الدنيا تدخل مهما كانت عبادتها حتى الرجل يا جماعة اذهب الآن إلى المحاكم واسأل البواب ولا غيره أو غيرهم اسألهم عن السلطان. يقول لك المرأة تصبر على فقر زوجها وتصبر على قلة مالها وتصبر على بلوغ منصبه وتصبر عليه جماعته وظيفة، لكن لا يمكن إلا قليل أن تجد امرأة تصبر على سوء خلقها. واحد يكون فقير ومسكين لكن يلتزم بوجهها ويتلطف معها ويشبع قيام الكلام الجميل والكلام المحبوب وتلقاها تنسى فقره وتنسى، لكن والله العظيم لو عندك أموال صعبة لكن الذي يأمر معها لن تحب الولد عن عشرة إلا كانت تحمل الزعجة حتى الشاي في مجبل ولمتك منه وأنت أموال هي ما هي فرصة تبيك ولذلك الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبما رحمة من الله لنت لك أصبحت لينا. طيب لو ما كان لينا كان ممكن يكون ايش؟ قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب ايش النتيجة؟ لانفضوا من حولك. طيب اذا كيف تعمل يا ربي؟ قال الله فاعف عنهم طيب غفور عليك يعني مش مخلي تدفعهم اعفو عنهم. طيب ربي يسكوني ويسكونك يعني مشكله تعفو عنهم فاعفو عنهم. ثم قال واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شكرا تربيه النبي عليه الصلاه والسلام على هذا القدوه الحسنه. ولذلك هو عليه الصلاه والسلام هنا ياتي الى الرجل ويكذب رداءه على سبب جمعه يا محمد اعطني المال الذي اعطاه فانه ليس مالك ولا مال لي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب رسوله تجر رداء اليه ولا قال صلى الله عليه وسلم طيب اثبات ما تتعامل مع من زيد يا رب اثبات ان تتعامل مع من؟ لا انا بجيب داوي الناس كلهم عدى رداء قال اعطوا مما لم يعطوا يا فلان اعطوا ورحوا. لذلك يا جماعه قدرة الإنسان على أن ينظر نفسه. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصل قال لن تلفظ قال زدني قال لن تلفظ زدني يأتي بوصية غيرك قال لا تلفظ. لأن يا جماعة كل قضايا الصلاة معظمها بسبب الله، قضايا الأكل بسبب الله، المستشارات بسبب الله، كثير ممن في السجون بسبب الله. لو قدر يصبر نفسه عن الغضب لما اصاب مثل هذا. او كان قبل كم يوم حضر في احد السجون واصرار على العنبر اللي فيه انا عليهم قضايا القدر كلهم محكوم فيهم قصاص. الله يعافينا واياكم ولا يجزينا ولا يجزي ذرياتنا ولا احبابنا واسال الله ان يعفو عنهم ويجلس كربته. فقدرهم يوم يصحى جدول عليه كل العنبر فيه عليه عليه مسؤول يعني مسؤول جدا مسؤول عن الاجل اذا جاء مسؤول عن لو صار الله بارك ويسال العسكري من الانتظار الى اخره ويجي واحد منهم يصحى كل هذول عليهم قضايا القتل جاءت كلهم عليهم قضايا القتل وكلهم يعني صدر فيهم حكم بالقصاص اللي راح نستفيد اللي ما بارك الله راح نستفيد طيب وش أبرز صفة جعلتهم يقتلون؟ كان الغضب كان والله الغضب. قلت أعطي مثال كان واحد منا يا شيخ بيقطع راسه سيقطع راسه 10,000 ريال قلت كيف؟ كان في البقالة وشاف واحد يشتري حلويات وهذا اللي يشتري حلويات مستلف من صاحبنا هذا 500 ريال ولا رجع جاء عنده هذا الحلويات وضعها، كيف تشتري حلويات ترصد الفلوس؟ يعني بدل ما في حلويات تستطيع يعني دليل عندك الفلوس بدرس بدك تشتري حلويات بدل ما تشتري حلويات تستطيع كان مصر يكتسب كل ما تشتري كان الناس الافضل كم سير ريال عقلي ما نعطي الا تعطيني نص انا عندي رجال لا انا رجال وفي بقاله والبقاله فيها صواطين وسكاكين في بقاله ودروج صار تصوير مراسيل ما ويلي جدا تكتير من الفاضل ويلي الرجل يقتل عشان 500 ريال ولو يقولون للسعودية يمكن تصل ديتا 30 مليون 40 مليون رجال في جنة وعزل لما يقول رجل يا رسول الله أوصل جنة لا تغلط دليل أنه إن استطاع أن يحلم يمسك نفسه ولا يغضب حتى يا جماعة أن أسمع أولاده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن غضب أحدكم بل يسكت أول شيء يسويه إذا غضبت عمر بن صاحب الغبار ويقول للإنسان الله يسلمك الله يعفو عنك لا الغبار غالبا يسكت ويلعن ويهاوش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم بل يسكت أول شيء يسويه إذا غضبت أذكر النبي ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان ترى ما في غضب من الملائكة ولا في غضب من الرحمن كلها من الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان والله العظيم إن الشيطان أضغط ما عنده إنه إذا شاف واحد الغضبان يستعيذ بالله من شره يجي البيت لأنه إذا غضب تسلط البيت وقصر تخليه يقتل تخليه يضرب فإذا استعذت بالله من شره عملته من أجل تقتل بل يسكت إذا غضب بل يسأل الله من الشيطان الرجيم إن كان قائما فليقعد كان واقف يجلس وإن كان جالسا فليضطجع فليتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والنار صفة منها فليتوضأ فليفضلك عليه كل هذا يا جماعة من أجل غضب الإنسان في أخلاقه غضب الإنسان في أخلاقه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نتكلم عن الأخلاق الحسنة بين أن أولى الناس بالأخلاق الحسنة هم أهلك لأن تعاشرهم دائما الأمع الناس ربما تجد أخلاقه الحسنة مع زملائك مع ربعك مع جيرانك إذا جلست معهم لكن تعرض إلى أخلاقه مع زوجته أخلاقه مع عياله وبناته أخلاقه ربما مع يعني أمه وأبيه مع أخواته وأخواله عن جد الأخلاق الحسنة أحيانا ترى الأخلاق الحسنة مكتوبة بل أحيانا بعض النساء تسمع ضحك زوجها في المجلس وتوالي وإذا دخل عندها كأنه عبد لسان تقول وين هو الضحك يقول لي عن الزملاء سأل الصدر كل أحيانا في التلفون يضحك إذا تفضل رجع المرة مرة ثانية وزعلان وعبوس وجدت الكريم معه بخيلا على حياته أو ربما حليم معه وأسرع الغضب مع أهله وأولاده أولى الناس بابتسامة أهله الرجل قال يا رسول الله من أحب الناس في مسجد لحاجتي يعني الناس يا رسول الله اللي أنا أخالطهم كثير فيهم زوجة وعيال وأخوة وأخوات وجيران وخوار وعمان وأم وأبو وجد وجدة وعيالي وجماعة المسجد وزملائي في العمل وشركاء التجارة وعم وموظفين تحت يدي كل ساعة كل قاتل كل يكون هذا الرجل يا رسول الله الأنواع اللي أنا أتعامل معها كثيرة أنا أتعامل مع زوجي ومع عيالي ومع أمي وأبو وخوار وعيال خاص وعيال عم هذه الأنواع كلها 30 ولا 40 كم أيهم أحق بابتسامتي قبل غيره أيهم أحق بضحكتي قبل غيره أيهم أحق بهديتي قبل غيره أيهم أحق بجلوسي معه قبل غيره أي الناس أحق بصحبتي أحق بمصاحبتي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك الزوجة والعيال والجيران والزملاء والاخوان وقال امك ان كان معك الابتسامه وحده فقلت إن كان ما عندك إلا ساعة واحدة تذكر فهذا المجتمع الرميم. إن كان ما عندك إلا هدية واحدة فهذا المجتمع. إن كان ما في جوالك مكالمة إلا دقيقة واحدة فهذا المجتمع. قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم أمك. ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. تجلس معه، تتوسط معه، وتتحمله. لو خاوشك يا ولدي ولا زعل عليك، يا هذا هو ضحك لذيذ، هذا هو طبيعي. قال: ثم ادراك حسنات يجي بعد ذلك على زوجك وعيالك واموالك وخواتك. ولذلك يا جماعه اخلاقك الحسنه اللي مع الناس المفروض مع اهلك تكون اخلاقك احسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد دخل يوما على اهله، دخل على عائشه وقالت لها، قالت عائشه: يا رسول الله قد جعلك امرا فلانا. قالوا: استرجعت تشتكي من زوجها يمع الرشد وتعامل الشيخ. طلع ودخل على حفظه زوجته الثانيه. قالت: انا استرجعت هذا والله يا رسول الله جاري عده نساء كلهم يشتكي من حد ازواجهم. دخل على زوجته زوجته الثانيه، قالت: يا رسول الله بعد حد الحبيب في يوم يشتكي لك. النبي صلى الله عليه وسلم حس ان الموضوع كبر ولازم يرد الحياة. طرح النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونادوا الناس في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم، لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن. ثم قال: والله ما أولئك بخيالكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الله يسلمك. ترى يبغى خير الناس، خير الناس مو بس لأنك تفضل الضحايا وتكون تابعين للفضيلة. خير الناس من أخلاقك مع عيالك، مع زوجك، مع أمك، مع أبيك، أن تصبح أخلاق شرعية حسنة. في رزق، في دين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق، واذا اراد الله باهل بيت شرا نزع منهم الرزق. اذا اراد الله باهل بيت خيرا، اذا الله اراد لكم خير بك وبعيالك وامك وابيك ادخل عليهم الرزق، صرتم رفيقين مع بعض، انت رفيق مع عيالك وزوجتك وهم رفيقون معك. وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرزق، فأصبح كل واحد أشد غضبا من الثاني. ذلك يا جماعة قدرة على ضرب النفس، هذا مهم حتى بعد زوجك وعيالك. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في البيت، في بيت عائشة، فأم سلمة زوجته الثانية صنعت طعاما أعجبها، فلما صنعت الطعام أخذت ووضعت في شيء من الطعام وانتهى ان النبي صلى الله عليه وسلم يذوقه. ونادت الجاريه بنت صغيره قالت: خذي هذا اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. اخذت الجاريه الطبق ومضت به وطرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم لبيت عائشه. فتحت عائشه صبيت النبي صلى الله عليه وسلم كله. دخلت الجاريه قالت: يا رسول الله هذا بعثت به اليك ام سلمه، هذا كان هذا من ام سلمه. عائشه يعني تعلمون ما يقع بين الطلاق بين يعني زوجات الرجل الواحد من الغيره الشديده. قالت عائشه بنفسها: يعني الان هذا يومي والنبي صلى الله عليه وسلم عندي وانا مسوي الغداء وتبسط الغداء في يومي، يعني خايف عليه يجوع وعندي، يعني انا مع المطبخ، يعني وقع في قلبها ما يقع في قلوب النساء. وضعت وجاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسجل الاكل وضرب الطبق وضاح الطبق من قصه وانتظر بعض. بالله عليك لو انك في هالموضوع لو ان عندك زوجتين والعياذ بالله وبعدين أنت عند واحد زوجنا ترى على لا فلو انك عند واحد زوجنا وبعدين جاءت ميت من دودة الأخرى مع صحن فيه الطعام، وتلقى الأسئلة يا بابا هذا تقول مين عمر رايحين ولا هذا ابن الآن ولا الزوجة ولا أي كلمة جد تعطي فيها وجد الدرجة اللي عندك وضرب الصحن وضاح وخلص الطعام وقام الأسئلة الصغيرة تدفع بدل في 12 مليون وش بتسوي يعني؟ وانت جاي تنظر للموضوع شكرا لكي صلى الله عليه وسلم يدري ان ما دفع عائشة هنزلا ما دفعها اليه انها تنظر ولا دفعها اليه انها تبي تكب الاكل ولا تكب الطعام، دفعها اليه شده حبها من شده حبها لان ما تصدى احد شارعها وحتى الحرمه التي نزل عليها الى ملك عرب تدعى لأنه يحبك جد يعني أنت وتعامل السيد مع المرأة في اليوم خلتها والتعامل السيد معها وقلت لها لا تلك أجل وما ما عليك التوبة الله يعيني الخطوة الجديدة عليك بعد لأنك تعامل السيد إذا كان تعامل السيد ومحتويها وتحب التمور تقول لها لا هذا اللي حاصل أن الإخوة لم يدري أن ما دفع عائشة من الفعل إلا أنا تحبه بس يقول دون أن هذا الشيء كثير ويحبه ليه؟ خلص الغضب على عائشة يقول لها دقيقة يقول لها دقيقة يقول لها يوم خلص الغضب على عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها قال غارت أمكم غارت أمكم قالت يعني قال يا بعض الطعام واحد كله يجب أن الطعام وجد وقت الطعام وحط الطعام وأكل بل إذا عند الطعام قال السعب كل بدون وراح من جاب الكنزة وخذ من الأكل وحط طبق جديد وأعطاه الجالية كل يوم صلى الله عليه وسلم يكتب الغيب وقل لها خذتها الجالية وذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام طبق بطبق وطعام بطعام والله لا تضيع ولا ضرب ولا جرب من المشكله ولا اسمعه الجيران صارخهم لا بكل هدوء. طبعا انا اقول الكلام واعلم ان تطبيقه يحتاج الى جهد يعني انا مثلكم اخطاكم احدكم لا تظن يطبقن لانه لا يطبقن اعلم ان المصاعب لكن الله جل وعلا قدر ان تقع هذه الحوادث لنبينا عليه الصلاه والسلام وليتصرف كذا بعدين قال لا فقد كان لكم في رسول الله ايش؟ اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. احق الناس بحسن تعامل الحسن امك وابوك وزوجتك وعيالك حتى عيالك الشباب الموجودين أو بناتي بيسمع أحس الناس بتعاملك ولدي وهم زملائك. أنا أحيانا أكلم ولدي بعدين يقول ولدي كبير طيب ثم يصف راكب معي بالسيارة وكلم واحد من الزملاء أول ما يقول أكل يا ولدي ما تقول لي أكل ولا لا وفي جهل هو أحيانا والمشكلة أن الزوال اللي جاي السيارة هو كيف جاي طبعا فأحق الناس يا ولدي بحسن تعاملك والدك. هذا أبو هريرة رضي الله عنه نادته أمه يوما قال يا أبا هريرة فقال لبيك ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا ويقول لبيك بس حس انه رفع صوته شوي قاعد يستلطف الصوت ورفع صوته على ويقول لبيك ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين وباع واعتقهما لوجه الله توبه من المعصيه. يا ولدي ويقولها لبيك عشان الصوت صار صوته مرتفع شوي عشان يا ولدي اللي يقوم من النوم ويبدا يقول تحيا خلاص ولا تلومهم الذين يصلوا الليل وحنا درسنا ولا دوام ولا يجيب لهم غلط ويبدا يصارخ اني صارت عليه ولي. احق الناس في كلام الحسن مني والام والده امك وابوك. والله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. احيانا تكون بكل ام شاغل والام تبغى تتزوجها مثلا ممكن او يبلغ كلهم شباب. لذلك الله تعالى قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما صار بلغ الكبر او كلاهما بلغ الكبر. كيف العمل يا ربي؟ قال فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما اف يعني لو في مثلا شده الحر دخلت البيت جالست امك قل له رحل جبت خبز قلت لها الظهر خلاص قالت رح جبت رح جبت رح جبت رح جبت رح جبت رح جبت والله ما جبت لي قبل لا تروح جبت رح جبت لبن وحطيت شوي قال والله زين بعد ما في ما ادري ايش كذا رح جبت وانا طالع جبت الان هذه حرام. الله يقول فلا تقل لهما ايش؟ اوف ننزل عن ساكت ولا تنهرهما. ما قال لا تسبهما لا تنهرهما. النهر يا جماعة مجرد رفع الصوت يعني السب كل واحد يقول الثاني الله يلعنك هذا السب. الشتم واحد يقول الثاني ربما مثلا يا حمار يا هذا هذا شتم. النهر مجرد رفع الصوت انك تقول مثلا لو تعلمت كلها كل يقول مثلا تعال يا طيب تعال يا طيب رفع الصوت هذا حرام ولا تنهرهما. اجل كيف تعمل يا رب؟ الله وقل لهما قولا كريما. قولا كريما يعني ان شاء الله وابشر ومنكروني وما يستحقك الا طيب وعلى هذا الشمس وورك بابوي وورك بامه وابشر يا عيوني. معنى تقول الكلام لوالديك وقل لهما قولا كريما. شوف احسن عباره تعرفه الله الكلام احق الناس به والديك. واعلم انك مثل ما تعامل والديك سوف يعاملون ابنائك. ما فيها كلام مثل ما تعامل والديك عيالك بكره بيعاملونك بنفس التعب. ويمكن ترى بعض المواقف من عيالك وتقول سبحان الله نفس الموقف صار لي مع ابوي وفعل كذا وكذا شفر الله السلامه الولد. ذلك الواحد اذا تكلمنا عن حسن الخلق في كان الاسلام اولى الناس بالخلق الحسن والتعامل الحسن هم اهل بيتك امك وابوك زوجك اخوانك عيالك هذول اولى الناس بالتعامل الحسن معهم. لذلك قال جل وعلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذا يا جماعه لاجل بيان حسن الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان لاهميه حسن الخلق عنده كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ويقول اهدني باحسن الاخلاق لا يهدني احسنها الا عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لان عليه الصلاه والسلام يعلم انه بحسن الخلق يستطيع ان يجد لنا سيئا. سئل عبد الله بن المبارك عن حسن الخلق قيل له يا عبد الله بن المبارك ما معنى حسن الخلق؟ فقال حسن الخلق شيء هين وجه طليق وكلام لين. احفظها ولا اقول لك انها في هذا الكافي بيت كل في الاختيار. حسن الخلق شيء هين وجه طليق وكلام لين. وجه طليق ابتداء وكلام الجميل إن شاء الله أبشر وما عليك وتنكر. ومن أهم مواقع حسن الخلق حسن الخلق مع الضعفاء والفقراء والمساكين. نحن أحيانا ربما نجد أخلاقنا حسنا مع من نرجو منه ثوابا، واحد يقابل مسؤول ولا يقابل فاجر ولا يقابل أمير ولا كذا، فكان يبتسم يا مرحبا ويبتسم ويتلطف، لكن إذا جاء يتعامل مع من أقل من ذلك رأيت العبوس وسوء الحرام. اجعل حسن الخلق عبادة تتقرب إلى الله تعالى بها مع كل أحد. كان في واحد من الصحابة يسأل سامع بن حرام من الشيخ، هذا الزنا رضي الله عنه كان يسكن في ضواحي المدينة يعني في القرى، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أيضا، فكان سامع يأتي من بلده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي معه من قريته يعني من البر، يأتي معه مدائن يجي من النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا سمن ولا جلد مذبول شيء من الباقي في البدوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهديه شيئا من المدينه، يعطي مثلا التمر او قامحون الشديد القرب فيوم وكان جاهل، يقول انس بن مالك قول الحديث يقول وكان جاهل دميما منظر فقيرة بحال، يعني ما لا مال ولا جمال. أحيانا بعض الناس يكون فقير لا يمكن وسيم وحلو، الناس يعطونه وجه أو يكون أحيانا ما هو حلو لكن يعطونه فلوس واسع، فالناس يكرمون عشان تراه، لكن كان هذا لا مال ولا جمال كله. وكان يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرة وطرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو موجود؟ كلموا على العلم من بدا مثلا وش اللي جاء في المعتاد موجود؟ راح له. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت قال له يا رسول الله قد كان له مثال، قال وما يريد؟ قال ربنا الذي جاءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ايه هذا رايك يعني رعاية كلام مثل أخذ الإنسان، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظة يبحث عن ذلك ويتبعه أكيد نفسك وما يسمى لنا نبع رضا عن بها، فوضع حتى ذكر إلى السوق وإذا الآن قد وضع بضاعته ضغط وسمن وأشياء وضع بضاعته في حد عليه من ذلك الله سبحانه وتعالى الى وهو راعي لنا، ولك ان تتخيل رائحه وراعي لنا مع الشمس والعرق وامر به حل. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده وهو عليه الصلاه والسلام ابيض الناس ريحا واجملهم وجها وارفعهم نسبا واحسنهم قلوبا للصلاه والسلام. فأقبلوا إلى أهل حجر ويشتغل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من حجره وأمسك كذا كتف من عند سوره كتف ساحته وشاف الرماد كتف القوة، خاف أن يكون واحد يسرق متاع هل المسلم اللي جمع من شرك تروح عليه، فقام يقول لنفسه قال أرسلني أرسلني يعني فكري فكري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تك عليه زود وسجد وجعل يقول عليه الصلاه والسلام ممدحا يقول من يشتري العبد من يشتري العبد حالا، يعني انت تبيع لي انا ومتى عليك النبع حتى انا تبيع لي عبد مملوك من يشتري العبد من يشتري الناس يلتفتون يبتسمون من النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الموضوع في شيء من هذا الناس حتى يصاب من الموقف الجريمة من الناس يرسلون فلا تلحقوا في شيء فلتفت وإلى اللي ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم فسكن موقفه وأخذ ينفق كلمتين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع فرجع ومات سديدا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تبيعني تبيع يعني يعني تجربه اذا والله تجدني كاذبا يا رسول الله تجدني كاذبا تجد الخير بعدني والله انت بعد اشتريني اذا والله تجدني كاذبا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام لكنك عند الله لست بكاذب انت عند الله ضاري وربما احيانا تحدث الواحد وهو خير من مدى الارض مثلك عند الله رحمن يمكن ان يصف عند الله مثل مدى الارض مثلك وانت تحتفل لان اقل الانسان لا مغفور الا بذلك كذلك التحرك الابتسامة اللطف تحمل الناس تحمل اذاهم التعامل الحسن هذا كله امر مهم وهذا عام في الرجال والنساء كما ان الرجل مطالب ان يكون تعامل حسن وكذا كذلك المرض مع زوجها مع اهلها مع سيداتها مع جاراتها ان يكون الانسان متعبدا متقربا الى الله تعالى في هذا الاسبوع نسال الله جل وعلا ان يتعلم وياكم هذا سؤال الى سؤال عجبت ان شاء الله يقول عندي والده كبيره وهم بعد مدرسه حفاظه وما تقدر تقوم على تجلس وكيف تصلي اذا كانت تستطيع انها تصلي وهي جاهزه اذا استطاعت تجلس نعم اذا ما استطاعت تجلس حاول ان تكون فراشها او سريرها تكون دون الجبله حيث تلقى لديها جهه الجبله حيث المسكحه ورجليها جهه الجبله يعني لو رفعت راسها تزوجها الجبله وتصلي على الحاسوب ومسكحه على المكان اذا كنتم تستطيعون ان تكون سيروك كما يجب قولوا الله كل والصلاة غير الله إذا ما تستطيعون فعليكم ذلك تتوضا إن كانها إذا ما اقتربت تتيمم تقول الاعتراف تضرب يديها تمسح وجهها وكفيها تتيمم يقول بعض الناس أحيانا رجل أمه أو امرأة يعني يدل على العدالة كيف تنصحهم النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يقول لا تدل على أنفسكم ولا على أولادكم في رواية ولا على أموالكم أحيانا واحد يدعي على سيارة أكثر قلت لا أحيانا يدعي على الجوال الله يدعي على الجوال وأنا ما اشتري لا تدعوا عليهم فقد توافق من الله تعالى في جلبك يسلم حتى استبدل دائما بالدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اللهم اهدنا بأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا ينبغي أحسنك إلا اللهم اصرف عنا سيئنا لا تصرف عنا سيئنا إلا أنت اللهم انا نسالك ان لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شقيا ولا عقيما الا ذريه صالحه ارتقتا ولا تدع من بيننا من عليه دين الا استرسله قضى علينا ولا فقيرا الا اغنيته ولا محتاجا الى الزواج الا زوجته اللهم انا نسالك ان تقضي لنا حاجاتنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتتقبل حسناتنا وتستر عورتنا وان ترفع درجاتنا عند الجلال والاكرام اللهم انا نسالك فعل الخيرات وصدق المنكرات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرات اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكاذبين وشبهة الشاذين وافساد المفسدين اللهم احفظنا من شر الاشرار وكيد الفجار وسر الساحرين وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم من حارب الاسلام واهله فان هي عجائب قدرته اللهم من كاد للاسلام واهله فكيده واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم احفظنا في بلادنا ومع ولاة امرنا من شر الاشرار وفي الفجار وشر ما تعاقب